أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة. وحنانا من لدنا وزكاة وبرًّا بوالديه ولم يكن جبارًا عصيًا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. بسم الله الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وحنانا من لدنا وزكاة يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وبرًّا بوالديه ولم يكن جبارًا عصيا. واذكر في الكتاب مريم من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قال إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. أنا يكون لي غلام قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر بغيا. قال كذلك قال كذلك قال كذلك قال ربك هو بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي أين ولنجعله آية للناس ولنجعله آية للناس ولنجعله آية للناس ورحمة من فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي إما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قوما قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا وبرا بوالدتي ولم يجعل قول الحق الذي فيه يمترون ذلك عيسى بن مريم قول الحق سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون.

أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. لأرجمنك واهجرني مليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم واذكر في الكتاب إسماعيل